السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه البلاد إسلامية، ولو كان الذين يحكمون فيها لا يحكمون بالإسلام كلا، وإنما بعض وبعض، يعني لا خلص الأرض الإسلامية، هل نتصور حكما إسلاميا في أرض غير إسلامية؟ لا نتصور، لكن العكس ممكن تتصور، وهذا هو الواقع. فإذا هذه بلاد إسلامية مهما كان الأمر. ثم نعود إلى القاعدة، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. كثير ممن يتصلون بي هاتفيا ويخبرونني أنا أتكلم من كذا، فأقول له الله يخلصك، ما بفوت فرصة أبدا، لأني أعرف أن أكثر الناس في غفلتهم ساووا. نعم يا شيخ، الله يسلمك. يعني يعيشون في تلك البلاد ولا يحسون أنهم يعصون الله عز وجل. نعم. فبعضهم سامع الخبر هذا، بعضهم يفاجأ، فبعمل له محاضرة، بقول له بعد ما بنصحه النصيحة الطويلة شو بيجي بيقول؟ والله نحن أخذين حريتنا هون أكثر من بلادنا الإسلامية. هاي شبهتهم. أنا بعرف هذا. أنا بقول له يا أخي هذه سرابة سحابة صيف، أنت آخذ حريتك الآن من أي جهة؟ هل عندك مسجد تقيم فيه الصلاة الخمس ويؤذن فيه الأذان الشرعي؟ أول جواب يقول لا. إذا وين الحرية الدينية؟ فإذا الحرية الدينية هي في بعض النواحي اللي ما تتعارض مع سياسة الدولة التي أنت مقيم فيها. طيب إذا عشت في بلد إسلامي في نفس السياسة التي أنت عايشها في ذاك البلد، حتكون بلا شك غير مضايق، وهون أفضل، وحتكون في حرية دينية أكثر. وأضرب له المثل الثاني، أخي إذا عشت في بلادك الإسلامي فتتعاون أنت مع أخيك لإيجاد أولا الجو الإسلامي والحياة الإسلامية، ولا شك أنه في المستقبل كما كنت أنا وضعت عنوان في أول مجلد من سلسلة حديث صحيحة، المستقبل الإسلام. المستقبل الإسلام ما بيكون في أرض الكفار، لأنه هذا بده قرون لحتى يتمكن وزن الجماعة اللي هن ساكنين في بريطانيا أو في ألمانيا أو في فرنسا حتى يتكتلوا ويتقووا، بدهم قرون حتى يستطيعوا، وبالكاد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مد بوحي السماء هو الذي استطاع أن يقلب المجتمع الجاهلي إلى مجتمع مسلم. أما نحن المسلمين ندخل في بؤرة فرنسا ونقيم فيها 20 و30 و40 و50 سنة نستطيع أن نقيم دولة الإسلام هناك؟ فهذه جهود كلها ضائعة. بينما إذا بقي المسلمون في بلادهم فإنما الأعمال بالخواتيم، فالنهاية لصالحه. لذلك هذه الجهود التي تبعثر وتوزع في هالبلد الكافر وهالبلد الكافر يجب أن تتظاهر في بلد إسلامي أو بلاد إسلامية. نفهم الحياة في مناطق إسلامية، مثل مثلا يعني قبل ما تكون تفكر في أصدار وكذا، في مناطق المسلمين في مثلا في بوسنة العصر في مناطق المسلمين هي الجماعة الإسلامية، معروف إنه أكثر من 90% إنه هذه سكانها مسلمين في البوسنة مثلا. يمكن فاتني أنا أول كلام. أيوة. أنا فهمت كأنه المبتدأ. أيوة. أو الخبر وفاتني المبتدأ. هل يجوز للإنسان أن يعيش مثلا بلد كبيرة في يوغوسلافيا فيها مناطق للمسلمين مثل البوسنة مثلا وتقام فيها الثروات وكذا، طبعا لكن ضمن الحكم العام ما لها استقلالية طبعا، برضه نفس الحكم. هل ضاقت بالأرض التي هو فيها؟ لا طبعا. لا. يا أخي الأقربون أولى بالمعروف، هذه قاعدة. المكان اللي بإمكانك أن تصلح فيه وتنفع فيه أكثر فهو الأولى. نعم. من خلال كلام تلمذتكم شيخنا في الجلسة هناك فهمنا أنه المقيم اللي منهي عن ذلك، هل بيروح هناك مثلا سنة سنتين من أجل الدراسة؟ يلا يا سيدي بسم الله. عم بتغدى الشيخ. السلام عليكم. إبري قهوة. إيه بس كبير عاملينه هيك. هذا مشان نظهر حضارتنا المدنية. مؤتمر بده يقام في وين الصلاة؟ هناك. في مؤتمر بده يقام في السعودية. السلام عليكم. في مؤتمر بده يقام في السعودية في مدينة بريدة. أصل وين الصلاة؟ عن الطب الطبيب المسلم، فبدهم يوجهوا لك دعوة، طلبوا حكم معي مني امبارح، مع معي امبارح حل يوجهوا لك.